السؤال، أنا أبوي كبير في السن ومريض. نعم. فما ما ما ما قادر على الصيام كويس، فهل اللي هي إطعام إطعام مسكين هل ممكن أخرج عنه بالنيابة عنه ولا لازم هو؟ لا لا، إذا أنت رغبت في ذلك وهو وافق فهذا بر منك بأبيك. المهم أن هذا الذي يطعم من المساكين يطعم بنية عن فلان، عن أبيك، سواء أطعمت أنت، أطعمه، أطعم أخوك، أطعم جارك. المقصود أن هذا الإطعام يقع عن ذلكم الوالد الكبير المريض الذي هو عاجز عن الصيام، هذا المقصود.